المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استمعنا في هذا الصباح إلى قراءة إمامنا من آخر سورة الأحقاف من قوله تبارك وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. الخطاب في قوله إليك يعود إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والصارف لهؤلاء الجن هو الله عز وجل، لأن الله تعالى بيده ملكوت السماوات والأرض، يصرف في ملكه ما يشاء، فصرف الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفراً من الجن، والنفر ما بين 3 إلى 9 أو إلى 10. هؤلاء النفر جاءوا من بلاد بعيدة، لأنهم سمعوا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول إلى الإنس والجن، إلى الثقلين جميعاً، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمعون القرآن. فلما حضروه، أي حضروا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالوا: أنصتوا. فلما حضروه قالوا: أنصتوا، أي استمعوا إلى القرآن بإنصات وأدب. وهذا دليل على حسن أدب هؤلاء النفر من الجن. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، يعني أنهم بادروا بالدعوة إلى الله عز وجل من حين أن قضي القرآن الذي سمعوه. ولوا، أي انصرفوا إلى قومهم منذرين، ينذرونهم ويدعونهم إلى الله عز وجل، وقالوا في جملة ما قالوا: يا قومنا، إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. يا قومنا يعنون من؟ الجن. وفي قولهم يا قومنا تودد وتعطيف من أجل أن يقبلوا قومهم، أن يقبل قومهم ما جاءوا به. إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، أي من بعد الكتاب الذي أنزل على موسى، وموسى هو ابن عمران، وهو أفضل أنبياء بني إسرائيل، ويأتي في المرتبة الثالثة في تفضيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن أفضل الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم نوح وعيسى، وهؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يهدي، أي القرآن، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، وكل ما خالف الحق فإنه طريق معوج لا يؤدي صاحبه إلا إلى الهلاك. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، كرروا الندى في قولهم يا قومنا للتأكيد، أجيبوا داعي الله وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وآمنوا به، أي أقروا برسالته وبأنه رسول الله حقا، يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. قالوا: يغفر لكم من ذنوبكم، فأتوا بمن الدالة على التبعيض، لأنهم لا يستطيعون الجزم بأن الله يغفر ذنوبهم، لكن دلت الآيات الكريمة على أن الكافر إذا آمن غفر الله له ما تقدم من ذنبه، كما قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم. وهذا من الله عز وجل، يغفر لكم ذنوبكم، لكن الجن لم يستطيعوا أن يجزموا بأن جميع الذنوب تغفر، فقالوا يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم، أي يمنعكم منه. ومن لا يجب داعي الله تشرب إيش الكأس هذا؟ أي ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء، يعني من لا يجب داعي الله فإن الله تعالى يهلكه ولن يستطيع أن يفر من عقوبة الله. أولئك في ضلال مبين. في هذه الآيات الكريمة دليل على مسائل. المسألة الأولى إثبات الجن، والجن عالم غيبي، خلقهم الله تبارك وتعالى من نار، لأن أباهم إبليس، وإبليس مخلوق من النار، كما قال إبليس عن نفسه مقرا بذلك: خلقتني من نار وخلقته، يعني آدم، من طين، فأصلهم النار ومآل الكافر منهم إلى النار. ولذلك كان الفسق والكفر في الجن أكثر منه في الإنس، لأنهم يرجعون إلى طبيعتهم، وطبيعتهم نارية، ومآل الكافر منهم النار، فهم عالم غيبي. وهل يرون؟ الأصل أنهم لا يرون. قال الله تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون، لكن قد يظهرهم الله عز وجل ويراهم الإنس، وقد يتشكلون بأشكال يشاهدون فيها. قد يتشكل الجني بصورة ثعبان، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح أن شاباً من الأنصار رجع إلى بيته وكان حديث عهد بعرس، فوجد زوجته على الباب فأنكر عليها، فقال: تدخل؟ فلما دخل وجد على الفراش حية متطوية، فأخذ الرمح فوخزها به، أي بالحية، حتى ماتت، ثم مات هو في الحال. قال الراوي: فلا يدرى أيهما أسرع موتا، الحية أم الشاب. وكان ذلك كان سببه أن الحية جنية، فلما قتلها قتله أهلها، ومن ثم نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قتل الحيات التي تكون في البيوت، يعني لو وجدت في بيتك حية لا تقتلها، لأنه يحتمل أن تكون جناً، فإذا قتلتها قتلك أهلها. وإن كانوا هم ظالمين في قتلهم لهذا الشاب، لكن قد يقال إن الشاب أيضاً أقدم على قتلها دون أن ينذرها أولاً ثم تذهب عن الفراش. على كل حال، نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قتل الحيات التي تكون في البيوت، فلو وجدت في حجرة منامك حية لا تقتلها. كيف لا يقتلها الإنسان؟ لأنها يحتمل أن تكون جناً، فإذا قتلها قتله أهلها. إذن ماذا يصنع؟ لا يمكن أن يبقى في هذا البيت الذي فيه الثعبان. نقول: كل داء له دواء، حرج عليها 3 أيام وقل لها: أنت مني في حرج إن بقيت في بيتي. يخاطبها على أنها إيش؟ على أنها جن، والجن يفهم. فإذا جاءت بعد ذلك قتلها، لأنها إذا جاءت بعد هذا الإنذار علم أنها ثعبان بهيمي وليس جناً، وحينئذ يقتلها. وإذا ذهبت فهذا هو المطلوب. إذن الجن عالم إيش هو؟ غيبي لا يرى، هذا هو الأصل، وربما يرى إما على صورته وإما على صورة حيوان آخر. ومما يتعلق بالبحث في الجن أن نسأل، هل الجن مسلمون أو كفار؟ نقول إن الله تعالى بيّن في سورة الجن أن منهم المسلمون، أن منهم المسلمين ومنهم القاسطين أي الكافرين، يعني فمنهم مؤمن ومنهم كافر كالإنس تماما. المؤمن منهم أيضا منهم صالح ومنهم دون ذلك، كل هذا التقسيم موجود في الجن. قال الله تعالى عنهم: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، وقال عنهم: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك. إذن ففي الجن رجال صالحون، رجال صالحون. هل في الجن رجال؟ نعم، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، فمنهم رجال صالحون ومنهم رجال دون ذلك. والصالحون قد ينفعون بني آدم، قد يساعدونه في أموره ويهيئون له الأمر ويساعدونه على كل ما فيه مصلحته، لأنهم مؤمنون، والمؤمن أخو المؤمن. ولذلك كانوا يساعدون سليمان عليه الصلاة والسلام كما قال جل وعلا: والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقررين في الأصفاد. فقسم الله هؤلاء إلى ثلاثة أقسام: بناء وغواص. غواص في إيش؟ في البحار، يخرجون الدر والياقوت وغير ذلك. والثالث قوم مقرنون في الأصفاد لمعصيتهم، وربما يساعدون الإنس في أشياء لا يستطيع الجن أن لا يستطيع الإنس أن يقوموا بها، كما في قصة ملكة سبأ لما قال سليمان عليه الصلاة والسلام: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ ماذا قال الجن؟ قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وكان سليمان عليه الصلاة والسلام قد وقت وقته ودبره تماما، وكان له ساعة يقوم فيها معينة، فقال: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قوي لا يعجزني، آتي به من اليمن إلى الشام. أمين لن أتعدى عليه بأي شيء، ولكن هناك قوة أقوى من الجن. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. أيهما أسرع؟ الثاني أو الأول؟ الثاني، يعني قبل أن يمد الإنسان طرفه ثم يرده إلى نفسه، يقول: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقراً عنده، من رآه؟ من الذي رآه؟ سليمان، والضمير الهاء يعود على العرش. فلما رأى سليمان العرش مستقراً عنده، ولم يقل عنده، قال مستقر يعني ثابت كأن له أياماً وهو في هذا المكان، لما رآه مستقراً عنده قال: هذا من فضل ربي. هذا الذي عنده علم من الكتاب كيف جاء به؟ قال العلماء: إنه يعرف اسم الله الأعظم، وإنه دعا الله فحملته الملائكة، والملائكة عليهم السلام أقوى من الجن وأطهر من الجن، وليس فيهم عاصٍ لله تبارك وتعالى، لأنهم خلقوا من نور. وفرق بين المخلوق من نار والمخلوق من نور، ولذلك نقول الجن خلقوا من نار، والملائكة من نور، والبشر من طين. طيب، بهذا عرفنا أن الجن عندهم قوة وعندهم أمانة، لأن هذا العفريت قال وإني عليه لقوي أمين. يتعلق بالبحث في الجن، هل هم يأكلون ويشربون؟ نعم يأكلون ويشربون، ودليل ذلك أن الوفد الذين جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من الجن أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم وفادة، وفادة دائمة ثابتة. عادة أنك إذا أكرمت الوفد الذين يأتون إليك فالكرامة مؤقتة في حينها ثم تنتهي، لكن هؤلاء الوفد صاروا بركة على أنفسهم وعلى قومهم، أعطاهم الله أعطاهم الرسول عليه الصلاة والسلام وفادة، قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. الله أكبر، كل عظم ذكر اسم الله عليه فإن الله تعالى يكسوه لحما أوفر ما يكون. لمن؟ للجن يأكلونه، وهذه وفادة دائمة ثابتة. ولذلك نهينا عن الاستنجاء بالعظام، ونهينا من باب أولى عن البول على العظام أو التغوط على العظام، لأننا إذا فعلنا ذلك قم شوي أنت قم يا رجل، لأننا إذا فعلنا ذلك فقد لوثنا على الجن طعامهم. هذه وفادة للجن. قال ولكم كل بعرة تجدونها علفا لدوابكم. البعر بعر الإبل، روث الإبل، يجده الجن علفا لدوابهم. ولذلك نهي عن الاستجمار بالروث لأنه طعام دواب الجن. ففي هذا الحديث دليل على أن الجن يأكلون، وفيه دليل على أنهم يركبون وأن لهم ركائب، وهذا هو الواقع. فإذا قال قائل أنا لا أشاهد، لا أشاهد جنا يركب ولا أشاهد دوابهم، قلنا سبحان الله، لم يفتك من العلم إلا هذا، ما أكثر الذي فاتك من العلم. بل إن الله يقول ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيته من العلم إلا قليلا. كلنا يعلم أن في جسده روحا، كذا ابني أنت؟ أي نعم، قف. هل تعلم أن في جسدك روحا؟ تعلم؟ طيب ما هذه الروح؟ ما هذه الروح؟ أحسنت، تمام. قال الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، ثم قال عاتبا عليهم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فكأنه يقول ما فاتكم من العلم إلا أن تعرفوا الروح، أكثر العلوم لا تعرفونها. فلذلك نقول إن الجن يأكلون ويركبون ولهم دواب، ومع ذلك لا نشاهدهم. وهل هؤلاء الجن على ظهر الأرض أو في باطن الأرض؟ على ظهر الأرض، لأن الرسول قال لكم كل بعرة على في جوابكم، كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما تجرون أحد. إذن فهم على ظهر الأرض، وما اشتهر عند العامة أنهم في باطن الأرض فليس بصواب، بل الجن على ظهر الأرض. وهل الجن يشرب؟ الجن يشربون أو لا؟ الأكل سمعتم أنهم يأكلون، هل يشربون؟ نعم. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من لم يسم على طعامه وشرابه فإن الشيطان إيش؟ يشاركه في طعامه وشرابه. ولذلك أنبهكم على هذه المسألة، مسألة التسمية على الأكل والشرب. التسمية على الأكل والشرب واجبة، ويأثم الإنسان إذا لم يسم الله ويكون عاصيا للرسول عليه الصلاة والسلام. ويشاركه الشيطان في أكله وشربه، ولا أدري أيها الإنس، لا أدري، أيرضى أحد منكم أن يشاركه الشيطان في أكله وشربه؟ أجيب، لا يرضى. الأخ أنت، هل ترضى أن يشاركك الشيطان في أكلك وشربك؟ لا. أحسنت. إذن ما هي الطريق إلى الخلاص من التسمية؟ سم الله، سم الله يبارك لك في أكلك وشربك، وتحمي أكلك وشربك من أن يشاركك عدوك. أكثر الناس اليوم، بل أستغفر الله، كثير من الناس اليوم لا يسمون، لا يسمون على الأكل والشرب، إما غفلة وإما جهلا وإما نسيانا. لكن الإنسان إذا كان يعلم أنه إذا لم يسمي شاركه الشيطان فإنه لن ينسى. طيب، من البحث في الجن، هل الجن مكلفون بالشرائع؟ يعني هل عليهم صلاة، عليهم زكاة، عليهم صيام، عليهم حج؟ نعم، شريعة النبي صلى الله عليه وسلم التي بعث إليهم بها فيها صلاة وزكاة وصيام وحج، ولكن هل يلزم أن تكون صلاتهم كصلاتنا؟ فيها احتمالان، يحتمل أن تكون صلاتهم كصلاتنا وأنهم مكلفون بصلاة كصلاتنا، لأن الشريعة واحدة ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم تفريق بين الإنس والجن. فإذا كانت الشريعة واحدة ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم تفريق، فالأصل إيش؟ الأصل التساوي. الأصل أن عليهم خمس صلوات، ظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر، وعليهم زكوات في أموالهم، هذا الأصل، وعليهم صيام كصيامنا. وقال بعض العلماء إن مقتضى حكمة الله أن تكون شرائعهم تليق بحالهم، كما أن شرائع الإنس تليق بحالهم، فصلاة المريض ليست كصلاة الصحيح، إذ أن المريض يصلي قائما، فإن لم يستطع فقائدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. وليست زكاة الثمار كزكاة الذهب والفضة، تختلف. فالله تعالى شرع لهم ذلك في الأصل، لكن شرائعهم في كيفيتها مناسبة لحالهم. ولكن لو تحاكموا إلينا نحكم بالشريعة، شريعة الإنس ولا شريعة الجن؟ شريعة الإنس، نحكم بشريعة الإنس على كل حال. طيب، مما يتعلق بالبحث في الجن، هل يسلطون على بني آدم ويدخلون فيه؟ نعم، يسلطون على بني آدم ويدخلون في بني آدم، ولكن دخولهم في بني آدم أنواع. تارة يفسدون عليه دينه ويلقون في قلبه الوساوس والشكوك ويتدرجون معه، يشككونه أولا في شيء من العبادات، ثم في أشياء من العبادات، ثم في العقيدة بالله عز وجل أو في الدين أو في الرسول، يتدرجون معه. وتارة يتلبسون فيه فيؤذونه جسميا ويفسدون عليه حياته، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وتارة يلابسونه فيصرعونه ويسقط صريعا ويغمى عليه. المهم أن دخولهم في الإنس وتلبسهم به أنواع كثيرة. ولكن هل للإنس من مخرج من هذا البلاء؟ نعم، بماذا؟ بالأوراد، الأوراد الشرعية التي غفل عنها كثير من الناس. فمثلا من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. لو أنك كلفت إنسانا يحميك ويحرسك من الشياطين في ليلة واحدة قال أريد منك 10,000 مثلا، لكن يكفيك من هذا إيش؟ أن تقرأ آية الكرسي، تعرفها يا ولد؟ قم اقرأها. أحسنت، أصبر يا ولدي، أنت تقرأه كل ليلة، كل ليلة، تمام، بارك الله فيك، اقرأ آية الكرسي في كل ليلة فلا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. ومن ذلك قراءة سورة الإخلاص، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، فإن ذلك يحميك من الشياطين. وما تعود المتعوذ بمثل المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وأنكر بعض الناس أن يكون الجن يتلبسون بالإنسان، وقال هذه أوهام وهذه عوارض عصبية ولا يمكن أن الجن يدخل في الإنسان. وممن ذهب إلى هذا المعتزلة، قالوا إن الجن ما يمكن يدخل في الإنسان. وهذا تفريط. وأفرط قوم من الجهلة، فصار كل شيء يصيبهم فهو من الجن، حتى لو أصاب الإنسان زكام كان هذا من الجن. ولذلك كثرت الأوهام في عصرنا هذا، وصار الناس كلما أصابتهم مصيبة من الأمراض قالوا هذا من الجن، وكثرت الأوهام، وكثروا القراء الذين يدجلون على الناس ويبتزون أموالهم وهم كذبة. لكن رأوا أناسا انخفضت نفوسهم ولم يكن عندهم عزيمة، وصاروا يخضعون لكل هاجس وكل وسواس، وغالبا يكون الحق بين طرفي نقيض. فنحن لا ننكر أن يتلبس الجن بالإنس، لكننا ننكر الأوهام التي تصيب كثيرا من الناس اليوم، وكلما أصابه شيء قال هذا جن، وهذا غلط. الإنسان إذا كان عنده ضعف شخصية كل إنسان يغلبه، كل شيطان يستحوذ عليه، لكن إذا كان عنده قوة عزيمة وتوكل على الله عز وجل واعتماد عليه وإكثار من الأوراد الشرعية فإن الله تبارك وتعالى يحميه. ولذلك أدعوكم أيها الأخوة إلى أن تعلموا صبيانكم من الذكور والإناث الأوراد الشرعية وتحثوهم عليها حتى يكون ذلك حصنا لهم من كل شيطان. وهل يمكن للجن أن يسرق من المال؟ يسرق من المال ولو كان في الصندوق، نعم يمكن. الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم استحفظ أبا هريرة، استحفظه على الصدقة. وفي ليلة من الليالي رأى رجلا وهو شيطان لكن بصورة رجل يأخذ من الطعام من التمر، فأمسكه وقال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الشيطان يفر من الرسول عليه الصلاة والسلام ويخاف منه، قال له لا. وادعى هذا الشيطان أنه ذو حاجة وذو عيال، ما عنده الشيء والعيال كثيرون، فرق له أبو هريرة وأطلقه تركه. ولما ذهب أبو هريرة في الصباح إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: ما فعل أسيرك البارحة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه الوحي. ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، ادعى أنه ذو حاجة وذو عيال فأطلقته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذبك وسيعود. ولم يقل: إذا عاد فلا تطلقه. قال أبو هريرة: فعلمت أنه سيعود أخانا. انتظر شوي حتى يروح النعاس. قال: فعلمت أنه سيعود. يقول أبو هريرة: علمت إن هذا الشيطان سيعود، ولكن لم يعلم أنه شيطان. عاد في الليلة الثانية وأخذ، فأمسكه أبو هريرة وقال: لا أرفع عنك، انتظر يا أخي. وقال: لا أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فادعى بدعواه السابقة أنه إيش؟ ذو حاجة وعياء. فرق له وأطلقه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل: إذا أمسكته فلا تطلقه، أطلقه. ثم قال له، ثم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، ادعى أنه ذو حاجة وعيار فأطلقته. فقال: إنه كذبك وسيعود. في الليلة الثالثة أمسكه وادعى أنه ذو حاجة وذو عيال، قال: أبدا، لا أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: ألا أخبرك بآية من كتاب الله إذا قرأتها لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبر؟ قال: بلى، ما هي؟ قال: آية الكرسي. من يقوله؟ الشيطان. هو الآن فهمنا الآن أن الشيطان يدري أن آية الكرسي تمنع من الشياطين. فلما أصبح أبو هريرة غدا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قال الشيطان: أن تقرأ آية الكرسي ولا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. صدقك يعني أخبرك بالصدق وهو كذوب. انظر كيف الكلام، قبل الحق وحذر من الباطل. قال: صدقك، ولكنه عليه الصلاة والسلام بيّن الوصف الحقيقي للشيطان وهو الكذب. ويدلك على كذبه ومكره وخبثه أنه قاسم أبانا آدم. أبونا آدم قال الله له: لا تقرب هذه الشجرة، شجرة في الجنة. فالشيطان وسوس له وقال: كلا من هذه الشجرة. وقاسمهما حلف: إني لكما لمن الناصحين. وأنتم ماذا تقولون، كاذب ولا صادق؟ كاذب، يكذب، ليس بناصح. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر قوله: لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. وفي هذا الحديث دليل على فائدة مهمة، وهي قبول الحق ممن جاء به ولو كان شيطان. عرفت؟ بعض الناس إذا أخطأ عالم من العلماء في مسألة اجتهادية رد جميع ما يقول من حق وباطل، وهذا غلط. الحق يجب أن يقبل ممن جاء به ولو لم يكن من أهل الحق. فها هو النبي عليه الصلاة والسلام أقر الحق والذي جاء به الشيطان. وها هو الله عز وجل قال في كتابه عن المشركين: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا آباءنا عليها والله أمرنا بها. فادعوا دعويين: الأولى أنهم وجدوا عليها آباءهم، والثانية أن الله أمرهم بها. فأبطل الله إحدى الدعويين وسكت عن الأخرى. ما الذي أبطله؟ قولهم والله أمرنا بها، فقال الله تعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وأقر قولهم إنهم وجدوا آباءهم عليها. فقبل قول المشرك لأن قوله في هذا إيش؟ حق، فيجب قبوله. والنبي صلى الله عليه وسلم أتاه حبر من الأحبار، من أحبار اليهود، والحبر يعني العالم الواسع العلم، وقال: يا محمد إنا نجد أن الله جعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والجبال على إصبع، وذكر أشياء. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فصدق من الرسول؟ صدق من؟ إيش الحبر؟ نعم، عالما من علماء اليهود، صدق عالما من علماء اليهود لأنه قال حقا. طيب، وإذا قال المؤمن باطلا يصدق؟ اللهم اهدهم. مؤمن يصدق ولا ما يصدق؟ إذا قال باطلا لا يصدق، لا لأنه مؤمن ولكن لأنه قال باطلا. والباطل يجب أن يكون مردودا من أي شخص، والحق يجب أن يكون مقبولا من أي شخص. وفي هذه الآيات دليل على حسن أدب الجن. من أين يؤخذ؟ من قولهم لما حضروا: أنصتوا. وبعض الإنس يحضر مجالس الذكر ولكن لا ينصت، إن تسنى له أن يكلم صاحبه كلمه، وإن لم تسنى له ذلك صار يحدث نفسه. ومشكل يحدث نفسه، وش تعلم انه يحدث نفسه؟ ايش معنى يحدث نفسه؟ يسرح كما تقولون، يفكر في اشياء كثيره وهو عند الدرس. وهذا من سوء الادب. اذا كنت جالسا في درس فان لم تحضر بقلبك ضيعت وقتك، والوقت ثمين. الوقت أثمن من المال وأغلى من المال، لأن الوقت إذا فات لم يرجع، والمال إذا فات فقد يرجع. كم من إنسان احترق ماله ثم عاد فأغناه الله، لكن الوقت لا يمكن أرجع. أي دقيقة تزور فقد انتهت ولا يمكن أن ترجع. فإذا حضرت إلى الدرس وقلبك في وادي تفكر، ثم تقول: والله حضرت الدرس، ماذا أقول لك؟ حضرت ولا ما حضرت؟ ما حضرت حقيقة، بل أضعت الوقت على نفسك. ولو ذهبت لتنام لكان أحسن لك من حضورك بلا قلب. وهؤلاء الجن يقولون: أنصتوا. وفيه أيضا من محاسن الجن الذين وفدوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم من حين أن علموا بالحق ذهبوا يدعون إليه، لقوله: فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وفيه أيضا من أدبهم أنهم لم يقوموا حين استماع القرآن، بل لم يقوموا إلا حين قضي. ولذلك لا ينبغي لطالب العلم إذا حضر حلقة علم أن يقوم حتى ينتهي الدرس إلا لحاجة، إلا لحاجة. وإذا كان لحاجة فهل ينبغي أن يستأذن ليقوم؟ ننظر، لا ننظر يا أخي بتفصيل. فالله تبارك وتعالى يقول: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. فهل يدخل في ذلك الحضور لطلب العلم؟ يحتمل ويحتمل، لكن يقال إذا كان الإنسان يخشى إذا قام يستأذن أن يشغل الحاضرين فلا يفعل، لأن بعض الحاضرين للدرس إذا تحرك أدنى شيء التفتوا إليه، التفتوا إليه، ربما لو يبكي صبي اشرابت رقابهم مش اللي حصل، لأنهم لم يركزوا تركيزا تاما. ولذلك لا تلومونني إذا أقمت إنسانا رأيته قد أعرض بما أشاهده من الالتفات يمينا وشمالا، وأنا إذا أقمت فللمصلحة. مصلحة من؟ مصلحة من؟ لا لا، مصلحة الجميع، لأن الشخص لن يعود إلى ما مضى، وغيره أيضا يخشى. فلذلك انتبهوا لهذه المسألة، وأظن الوقت انتهى الآن، فلنأخذ ما تيسر من عمدة الأحكام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المصنف رحمه الله تعالى في كتاب اللعان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان بن فلان قال: يا رسول الله، ما مر عليك كتاب اللعان؟ كيف؟ طيب لماذا تقول ذكر في كتاب اللعان؟ لماذا لم تقرأ الترجمة؟ كتاب اللعان عن ابن عمر، اقرأ. كتاب اللعان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان بن فلان قال: يا رسول الله، لأنه إذا قال ذكر المؤلف في كتاب اللعان ماذا تفهمون؟ أنه سبق الحديث عن أين؟ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان بن فلان قال: يا رسول الله، أرأيت لو وجد أحد امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجب. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال: لا، والذي بعثك بالحق نبيا ما كذبت عليها. ثم دعاها ووعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما ثم قال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ 3. وفي لفظ: لا سبيل لك عليها. فقال: يا رسول الله، مالي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. اللهم صل وسلم. يقول مالك رحمه الله: كتاب اللعان. اللعان يعني التلاعن بين شخصين، والتلاعن هو الدعوة باللعنة، هذا اشتقاقه لغة. وأما شرعا فاللعان أيمان مؤكدة، بل هي شهادات مؤكدة بأيمان على فعل فاحشة، وسببه أن الرجل يدعي أن زوجته زنت، والعياذ بالله، يدعي أن زوجته زنت، فكيف نعامله؟ نقول لو أن أحداً ادعى أن شخصاً زنى فمعاملته سهلة، نجلد هذا الرجل 80 جلدة إذا كان المقذوف محصناً، لقول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فإذا قذف أحد محصناً بالزنا فإن أقر المقذوف فهو على ما أقر به، وإن أنكر قلنا للقاذف إيتي ببينة. البينة ما هي؟ 4 رجال عدول يشهدون في الزنا صريحاً، فإن لم يأتي بهؤلاء فإنه يجلد 80 جلدة. من الذي يجلد؟ القاذف، وذلك حماية لأعراض الناس، لئلا يجترئ أحد على الناس أهل العفة والإحصان فيرميهم بالزنا. لكن إذا كان القاذف من الزوج، اترك العبث باللحية حتى ترى تساقط عليك وتروح. إذا كان من الزوج، فمعلوم أن الزوج لا يمكن أن يقذف زوجته بالزنا إلا وهو صادق، ولذلك لا نطالبه بالبينة شهود يعني، إلا إذا أردنا أن نخفف عنه اللعان. فإذا قذف الرجل زوجته بالزنا فإن الذي يغلب على الظن أنه صادق، ومع ذلك نقول له ائت ب4 شهود. فإذا لم يأت ب4 شهود قلنا للزوجة: أتقرين بهذا؟ إن أقرت أقمنا عليه الحد، وإن أنكرت أجرينا اللعان. وكيف ذلك؟ نقول للزوج: اشهد بالله 4 مرات أنها زنت، وقل في الخامسة: إن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين. فيقول: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويقول في الخامسة: إن لعنة الله عليه إن كان إيش من الكاذبين. فإذا قال ذلك عدنا للمرأة وقلنا لها: اشهدي بالله 4 مرات أنه كاذب، وفي الخامسة: وأن غضب الله عليك إن كنت من الكاذب، وأن غضب الله عليك إن كان من الصادقين. أفهمتم الآن؟ فنبدأ بمن؟ نبدأ بالزوج لأنه المدعي، ثم بالزوجة لأنها المنكرة. الآن تعارض عندنا قول الزوج وقول الزوجة، كلاهما كاذب؟ لا، واحد صادق وواحد كاذب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الله يعلم أن أحدكما كاذب. ولا شك لا يمكن أن نصدق الإثبات والنفي على شيء واحد، كلا أحدهما كاذب. إذا تم اللعان وجب أن نفرق بينهما، فنقول: الآن الزوجة حرام عليك تحريما مؤبدا، لا تحل له لا بعد زوج ولا في سوى ذلك، حرام، تحرم عليه تحريما مؤبدا. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، لا، ولكن يجب على القاضي قبل إجراء اللعان أن يعظ كل واحد منهما، فيعظ الزوج ويقول اتق الله إن كنت كاذبا على زوجتك فارجع عن كلامك، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. ما هو عذاب الدنيا الذي ينال الزوج؟ أن يجلد 80 جلدة. فإذا أصر على دعواه وقال أبدا هي زانية أجرنا اللعان، ثم إذا تم وعظنا الزوجة وقلنا لها اتق الله إن كان الزوج صادقا فأقري بذلك، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. ما عذاب الدنيا؟ أن ترجم إذا كان قد جمعها زوجها، ترجم، وإذا فقدت الحياة فهي إن لم تفقدها اليوم فقدتها بالغد. فإذا أصرت أجرينا اللعان. لكن تأملوا يا إخوان، الزوج يقول وأن لعنة الله عليه، وهي تقول وأن غضب الله عليه، فلماذا فرق بينهما؟ هو باللعنة وهي بالغضب، لأن قول الزوج أقرب إلى الصدق من قول المرأة، فلذلك كان عقوبة المرأة إذا كانت كاذبة أشد من عقوبة الزوج إذا كان كاذبا. الزوج لعنة وطرد وإبعاد عن رحمة الله، وهي غضب، والغضب يستلزم اللعنة ولا عكس. طيب، يكون التحريم مؤبدا لو أنه أراد أن يتزوجها فيما بعد، يجوز أو لا؟ لا يجوز. في هذه القصة أن الزوج قال يا رسول الله مالي، ويعني بماله المهر، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم مالك إن كنت صادقا فلا مال لك، لأن المهر استقر بالدخول، وإن كنت كاذبا فهو أبعد لك منها، أبعد، يعني كيف تكذب عليها وترميها بالفاحشة وتريد أن تأخذ مالك؟ هذا أبعد. وهذا من الحكمة، حيث إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل لا مال لك وسكت، بل قال لا مال لك وبين العلة. وهذا من حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه إذا ذكر الحكم ذكر علته إذا كانت العلة خفية، حتى يطمئن الناس، لأن الناس إذا فهموا علة الحكم اطمأنت نفوسهم. وهذا من أدب القرآن، فإن الله تعالى أحيانا يذكر الحكم والعلة. استمع إلى قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه أي ما ذكر رجس، حتى يطمئن الناس إلى الحكم ويقتنعوا به تماما. وانتهى الكلام على هذا الحديث لأجل لنأخذ وقتا في الجواب على الأسئلة، ونسأل الله التوفيق للصواب. واعلموا أيها الإخوة أن الأسئلة ليست للسائل فقط، بل للسائل والسامع، ولهذا ربما تسأل سؤالا ويكون غيرك قد سأله أو سأل مثله أو قريبا منه، فيكون الجواب واحدا. لذلك إذا سمعتم السؤال وليس سؤالكم فاستمعوا إلى جوابه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل هل الزكاة إذا وجبت على صاحبها في مكة وكان من أهل مدينة أخرى هل يجب عليه إخراجها في مكة أم في مدينته التي وجبت عليه فيها؟ أو في إيش؟ أو في مدينته التي هو من؟ ما هو في مكة؟ هو مو في مكة. طيب وش يقول أو في مدينته؟ على كل حال أنا لا أدري ماذا أريد بالزكاة، هل هي زكاة المال أو زكاة الفطر؟ إن كان زكاة الفطر فإنها تخرج في المكان الذي جاء وقت إخراجها وأنت فيه، فإن كنت في مكة أخرجها في مكة، وإن كنت في مدينتك أخرجها في مدينتك، وإن كنت في مدينة أخرى أخرجها في مدينة أخرى. فإذا كان الرجل هنا في مكة وقت إخراج زكاة الفطر أخرجها في مكة، وإذا كان له عائلة في بلده أين يخرجون زكاتهم؟ في بلادهم. فالرجل يخرج زكاته في مكة إذا كان في مكة وقت إخراجها، وأهله يخرجونها في مكانهم، هذا إذا كان أراد زكاة الفطر. أما إذا كان أراد زكاة المال فزكاة المال تكون في بلد المال، إذا كانت أمواله في بلده يخرج الزكاة في بلده. نعم. ثابكم الله. يقول: رجل مريض قال إن شفاني الله سوف أتصدق بجزء من مالي لمشروع كذا، وبعد ذلك علم أن أهله عليهم دين أكثر من المبلغ الذي وضعه، فهل يعطي هذا المشروع أم يعطي أهله من الزكاة؟ يعطي، يقضي دين زكاة أقاربه، لأن صلة الرحم واجبة، والمشاريع الأخرى قد تكون مستحبة، ومعلوم أن الواجب مقدم على المستحب، فإذا كان أحد من أقاربه محتاجا إلى قضاء دينه صرف ما نذره فيهم، لأن صلة الرحم واجبة والمشروع الخيري ليس واجبا. نعم. ثابكم الله. يقول: قدمت إلى مكة للعمرة قبل الفجر. إيش؟ قدمت إلى مكة للعمرة قبل الفجر، فطفت بالكعبة وصليت ركعتين خلف مقام إبراهيم، إلا أنني أخرت السعي إلى بعد صلاة العشاء، فهل عمرتي صحيحة؟ نعم، العمرة صحيحة إذا طاف في أول النهار وسعى في آخره، أو طاف في أول الليل وسعى في آخره، لأنه لا تشترط الموالاة بين الطواف والسعي، لكن الأفضل أن يكون السعي مواليا للطواف، لأن الذي ينبغي للمعتمر أن يبادر بقضاء عمرته قبل كل شيء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي عمرته قبل أن ينزل في رحله، كان ينيخ راحلته عند المسجد ويدخل ويطوف ويسعى. فالذي ينبغي للمعتمر أن يبادر، وإذا فصل بين الطواف والسعي فلا حرج عليه، سواء كان لسبب أو لغير سبب. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل يلزم تعيين النية عند الوضوء؟ هل هذا الوضوء للفرض أم للنفل؟ وكذلك هل يعين الصلاة؟ لا يشترط، إذا نوى الوضوء ارتفع حدثا، سواء لفريضة أو نافلة، وسواء عين الوضوء لواحدة أو لا، يعني حتى لو نوى لوضوئه أنه يتوضأ لصلاة نافلة، كما لو توضأ لصلاة الضحى مثلا ثم دخل وقت الظهر، فليصلي بهذا الوضوء ولا حرج عليه. نعم. يقول السائل: أنا كافل ليتيم، فهل يجوز لي أن أدفع مبلغ الكفالة من الزكاة؟ لا يجوز أن تدفع الزكاة في كفالة اليتيم، وذلك لأن اليتم ليس سببا ليس سبب وذلك لأن اليتم ليس محل للزكاة. اقرأ آية الصدقات: إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ولم يذكر اليتامى. فاليتامى ليسوا محلا لصرف الزكاة إلا إذا كانوا فقراء فيعطون لأنهم، قولوا يا جماعة، لأنهم فقراء لا لأنهم يتامى. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يدفع زكاته في كفالة اليتيم إلا أن يعلم أنه من أهل الزكاة، أنه فقير. نعم، لا شك أن كفالة اليتيم فيها خير، فيها أجر ولو كان غنيا، والإحسان إلى اليتامى أيضا فيها أجر ولو كانوا أغنياء، لكن لا نقول إن اليتم مصرف من مصارف الزكاة، بل الفقر. ثم اعلم يا أخي أن المال غالي، فلا تصرف في كفالة يتيم إلا لإنسان تثق أنه سوف يوصلها إلى اليتيم، وهذه نقطة ينبغي للإنسان أن يتفطن لها. لا تبذل مالك في شيء من القربات إلا إذا غلب على ظنك الثقة بالذي طلب هذه المعونة مثلا، لأننا نحن يعني عايسنا ورأينا كثيرا من الناس يقول إن عنده كذا المشروع الفلاني والمشروع الفلاني، وإذا تأملت وجدت الأمر لا صحة له. وكذلك في كفالة اليتيم وغيره. ولست أريد منكم أن تمسكوا المال، أنفقوا المال في كل ما يقرب إلى الله، فليس لكم من أموالكم إلا ما قدمتم، لكن احتاطوا، لأننا في زمن الأمانة فيه ليست جيدة. لا تبذلوا أموالكم إلا في مكان يغلب على ظنكم أو تتيقنون أنها صرفت فيه هذه الأموال، وذلك بأن تطمئنوا إلى الذي يجبي هذه الأموال وأنه صادق وأن الأموال ستصل. واحذروا من شيئين: الأول الأضاحي. الأضاحي لا يمكن أن تقدموها لأحد يضحي بها في بلاد بعيد، ضحوا أنتم في بيوتكم، لأنه ليس المقصود من الأضحية اللحم، أهم شيء التقرب إلى الله بالذبح. ولننتقل الآن إلى قراءة الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في كتاب اللعان، قال: وعنه رضي الله عنهما، أي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله تعالى، ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. سبق لنا أصل هذا الحديث، وأن اللعان سببه أن الرجل يقذف زوجته في الزنا. وفي الحديث السابق أن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجد مع امرأته رجلا فإن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على أمر عظيم، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كأنه عليه الصلاة والسلام كره هذه المسائل وعابها. ثم إن الرجل رجع إليه مرة أخرى وقال: إن الذي أخبرتك عنه قد بليت به. وهذه الجملة يجب أن نقف عندها. هل المعنى أنه يقول: إنني لم أسألك عن أمر فرضي وإنما سألتك عن أمر واقع، أو المعنى أن الرجل قدر هذا في ذهنه ثم وقع مطابقا لما قدره في ذهنه؟ أيهما؟ نعم، الواقع يحتمل، يحتمل أن الرجل جعل مسألة مسألة مفروضة، يعني فرضا لو وجد إنسانا مع امرأته، أو أن الأمر وقع. فإن كان الأول فهو دليل على ما قاله الشاعر: احذر لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. يعني احذر أن تقول شيئا ولو على سبيل الفرض، لأنك إذا قلته أصبت به، فاحفظ اللسان. لا تقدر شيئا مكروها فتبتلى به، إن البلاء موكل بالمنطق. وقد روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم: البلاء موكل بالمنطق، لكنه لا يصح. إنما المعنى حقيقة أن الإنسان قد يفرض الشيء ثم يبتلى به. أما إن كان واقعا فإن السائل للنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعرض ويجعل المسألة كأنها مفروضة، ثم لما رأى إعراض النبي صلى الله عليه وسلم عنه صرح بأن الأمر واقع. وقد عرفتم أنه إذا رمى الرجل زوجته باللعان بالزنا فإنه يجرى بينهما اللعان. أخونا كيف اللعان؟ رجل قال إن زوجته زنت، أعوذ بالله، ها أول نسأل هل تقر أو لا تقر، هل تقر المرأة بهذا أو لا؟ إن أقرت إيش؟ أقيم عليها الحد، وإن أنكرت سألنا الزوج هل عنده بينة أو لا، فإن أقام بينة أقيم عليه الحد. طيب وإن لم يقم أجرينا اللعان بينهما، فماذا نصنع؟ نعم إيش؟ إما يخالف ماذا يقول القاضي؟ يقول للزوج إيش؟ يعظهما. طيب ثم يقول له اشهد أربع مرات أنها زنت، وقل في الخامسة إيش؟ وأن لعنة الله عليه كان من الكاذبين. ثم بعد ذلك نثني بالمرأة ونعظها ونذكرها، ثم نقول إيش؟ اشهدي بالله أنه كاذب، وفي الخامسة بارك الله فيك، تمام، في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. إذا تم اللعان وجب التفريق. فقيل بالولد، الولد إذا انتفى منه الزوج وقال ليس الولد مني، فماذا يكون الحكم؟ ينتفي عن الزوج ولا يكون ولدا له، ويلحق بالأم فقط، وتكون الأم في هذه الحال أماً وأباً، تكون أماً وأباً ولا ينسب لأبيه. وإذا مات هذا الطفل المنفي، إذا مات عن أمه وعن إخوته، فكيف التوريث؟ إذا جعلناها أباً وأماً، قلنا لأمه السدس لأن له إخوة، والباقي لها تعصيبا، لأنه لو مات عن أم وأب وإخوة صار للأم السدس وللأب الباقي ولا شيء للإخوة. وهنا نقول لها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة، ولها الباقي تعصيبا لأنها ترث ابنها إيش؟ ميراث أم وأب، ميراث أم وأب. وهذه مسألة قد يلغز بها، فيقول لنا امرأة ورثت بالفرض والتعصيب، فما هي؟ نقول هي الأم التي لا يلتحق ولدها بأبيه، تكون أما وأبا، كما في حديث عبد الله بن عمر أنه ألحق الولد بالأم وصارت أمه أماً وأباً. هنا مسألة يبتلى بها كثير من الناس، يكون هناك لقيط، واللقيط هو الطفل الضائع الذي لا يعرف له أب ولا أم، فيحتضنه كثير من الناس، يحتضنه بعض الناس ويعيش في البيت على أنه أخ للأولاد، فهل يجوز للملتقط أن ينسبه إلى نفسه؟ لا يجوز، لا يجوز أبدا، قد يقول إن هذا الطفل اللقيط كبر وعاش على أنه ابن لصاحب البيت، فإذا قلنا مثلا إنها امرأة إنها بنت، فإنها إذا كبرت يجب أن تحتجب عن صاحب البيت، وسيكون هنا أثر نفسي عليها، لأنها كانت في الأول تعتقد أنها إيش؟ أنها بنت، فإذا قلنا لست ابنة له ويجب عليك أن تحتجبي عنه، سيكون هناك مردود نفسي صعب. فهل نتغاضى عن ذلك ونقول تبقى وكأنها بنته، أو نقول يجب أن نجري الحكم الشرعي عليها ونطمئنها؟ أيهما؟ الثاني، ولا بد، لأنه لو سكت على أنها ابنته لزم من ذلك أحكام كثيرة كالميراث وغيره، لذلك لا بد أن يقال إنها ليست بنت له. والحمد لله على كل حال، هي وإن أصيبت لمدة أسبوع أو شهر ستزول مصيبتها وتنسى، أما أن يبقيها وهي كأنها ابنته، أو إذا كان طفلا ذكرا كأنه ابنه، فهذا لا يجوز. نعم، انتهى الوقت. طيب، أسئلة؟ ها؟ كيف؟ لا باقي لك كثير. أسئلة؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أصبحت جنبا فتيممت ثم صليت الصبح، وقبل الظهر وجدت الماء، فماذا أفعل؟ هل أتوضأ أم أغتسل؟ هل أتوضأ أم أغتسل؟ الواجب على من أصابته جنابة وليس عنده ماء أن يتيمم ويصلي الصلاة في وقتها، وإذا وجد الماء بعد ذلك وجب عليه أن يغتسل، لأن الماء لأن التيمم طهارة عند فقد الماء، فإذا وجد الماء وجب عليه استعماله. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أهل السنن: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجماع العلماء على ذلك، أي على أن من تيمم لعدم الماء ثم وجده وجب عليه استعماله. فإذا قال قائل: هل تقولون إن التيمم مطهر أو غير مطهر؟ قلنا في ذلك قولان للعلماء، منهم من قال إن التيمم مطهر، ومنهم من قال إن التيمم مبيح لا مطهر، يعني أن الإنسان إذا أحدث وليس عنده ماء ثم تيمم فهذا التيمم لا يستفيد منه إلا استباحة الصلاة فقط. وعلى هذا القول، لو تيمم لصلاة النافلة لم يصل به فريضة، لأن النافلة أدنى مرتبة من الفريضة، ولا يستباح الأعلى بالأدنى. ولو تيمم للفريضة إيش؟ صلى النافلة، لأن الأدنى يستباح باستباحة الأعلى. لكن القول الثاني بأن التيمم مطهر هو الصواب، بل هو المقطوع به، وذلك لدلالة الكتاب والسنة على ذلك. أما الكتاب فاقرأ آية الوضوء، اقرأها. لا يا أخي، كنت مرضى أو لامستم النساء؟ نعم نعم، أحسن، بارك الله فيك. اسمع إلى قول الله: ولكن يريد إيش؟ ليطهركم. وهذا ذكره الله بعد استعمال الماء واستعمال التراب، فدل هذا على أن التراب مطهر كالماء. أما السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، لأن عنده مسجده، لأن عنده مسجده وعنده طهورة. إذن التيمم مبيح أو مطهر؟ مطهر. وعلى هذا لو تيمم الإنسان لصلاة الفجر ولم يحدث حتى جاء وقت الظهر، فهل يعيد التيمم لصلاة الظهر أو لا يعيد؟ لا يعيد على القول الراجح. أما إذا قلنا إنه مبيح وجب عليه أن يعيد التيمم وإن لم يحدث، والصواب أنه لا يجب. طيب، لو تيمم عن الجنابة بعد أذان الصبح وصلى الصبح ثم جاء وأحدث حدثا أصغر ثم جاء وقت الظهر، فهل يتيمم أو لا يتيمم؟ يتيمم عن إيش؟ عن الحدث الأصغر. أما الجنابة فقد ارتفعت وطهر منها، لكن يتيمم عن الحدث الأصغر لأنه أحدث في الضحى. طيب، لو أن المريض تيمم لصلاة الفجر ولم يحدث حتى نام من الليلة الثانية، هل يلزمه أن يتيمم للظهر والعصر والمغرب؟ لا، على القول الراجح. وعليه فالقول الراجح أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت لأنه مطهر، لكن لو وجد الماء وقد تيمم لعدم الماء وجب عليه أن يتطهر به. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم الإتمام بالمسبوق في الصلاة؟ إيش؟ ما حكم الإتمام بالمسبوق في الصلاة؟ إتمام مسبوق في الصلاة؟ الإتمام على إتمام. كل من فاتت الصلاة يجب عليه إتمامها إذا فاته شيء منها. إذا دخلت مع الإمام في الركعة الثالثة وسلم الإمام يجب عليك أن تصلي ركعتين تتم الصلاة. هذا يسأل عنه يا جماعة. اقرأ السؤال. يقول: ما حكم الائتمام بالمسبوق في صلاته؟ الائتمام ولا الائتمام؟ الائتمام. الائتمام. طيب، أنا سمعت القارئ يقول الائتمام في الأول، ما أدري أنا أخطأت في السمع ولا هو اللي أخطأ في اللفظ. عجيب يا جماعة، السمع خير إن شاء الله. طيب، يسأل: هل يجوز إذا فاتت الصلاة، إذا فات بعض الصلاة رجلين وقاما لقضاء ما فاتهما، هل يجوز أن يكون أحدهما إماما بالآخر؟ في هذا قولان للعلماء، منهم من قال إنه لا يجوز لأنها بدعة ولم يكن الصحابة يفعلونها، ومنهم من قال إنه جائز، وكون الصحابة لم يفعلوها أو لم ينقل أنهم فعلوها لا يضر، ما دام هذان الرجلان انتقل أحدهما من إمام إلى إمام آخر كذا، والثاني منهما الذي كان إماما انتقل من ائتمام إلى إمامة، فهذا لا يؤثر في الصلاة. والظاهر لي والله أن ذلك جائز، لكنه خلاف الأولى، ولا ينبغي أن يعرض الإنسان صلاته للخطر، فيقال إذا فاتت الصلاة اثنين فكل منهما يقضي لنفسه ولا يأتم أحدهما بالآخر. ما نجيب على حسب السؤال، جزاك الله خير. نعم. أثابكم الله. يقول: هل يثبت كامل المهر بالخلوة؟ هل يثبت كامل المهر بالخلوة؟ أي نعم، يريد إذا عقد على امرأة وخلا بها ولم يجامعها ثم طلقها، هل يثبت للمرأة جميع المهر أو لا؟ نقول نعم يثبت، لأنه استباح منها ما لا يستبيحه إلا الزوج وهو الخلوة، هذه لا يستبيحها إلا الزوج أو ذو المحرم، ولأن ذلك وارد عن الصحابة، فالخلوة توجب المهر كاملا وتوجب العدة فيما لو طلقها قبل أن يمسها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أيهما أفضل، هل صلاة النافلة في البيت أم صلاتها هنا في المسجد الحرام؟ الأفضل أن تكون في البيت إلا ما ورد أنه في المسجد، فقيام الليل مثلا وهو التراويح الأفضل أن يكون في المسجد، سواء كنت في مكة في المسجد وصليت في المسجد الحرام أو في غيرها. وأما ما لم يرد أو ما لم يشرع كونه في المسجد فالأفضل أن يكون في البيت. وعلى هذا فسنة الفجر مثلا الأفضل أن تصليها في البيت أو في المسجد الحرام؟ في البيت. لكن إن خفت إن صليتها في البيت أن تفوتك الصلاة أو بعضها فأتي إلى المسجد وصليها في البيت في المسجد. نعم. يقول السائل: ما حكم التأمين الذي تقوم به كثير من الشركات الآن؟ وش صفته؟ لازم يشرح الصفة. أين السائل؟ نحن لا نعرف التأمين إلا نعرف التأمين إذا قال الإمام للضالين قلنا آمين، هذا التأمين. إذا أمن الإمام فأمنوا. أنت السائل؟ نعم. تعرف التأمين؟ يؤمن على حياته. إذا أمن على حياته هل إذا جاء ملك الموت ليقبض روحه قال أنا عندي تأمين؟ نعم. إيش الورثة؟ لكن بأي طريق يأخذونها؟ نعم، يعني قيمة ما دفع فقط. لنفرض أنه مات بسرعة، يعني أمن في الصباح ومات بالمساء، يأخذ كل شيء؟ طيب لنفرض أن الله عمره 500 سنة، طيب بارك الله فيك. على كل حال عرفنا الآن التأمين على الحياة، وهذا لا يجوز لا شك، وذلك لأن العقد دائر بين قانم أو غارم، وكل عقد يكون دائرا بين غانم أو غارم فإنه من الميسر. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. إذن التأمين على الحياة حرام، التأمين على السيارة شمنا؟ من يشرح به؟ تشرحوا لنا؟ يلا 10 سيارات، من أين ملكتها؟ خلها سيارة واحدة. طيب لو تلفت يرجعون جديدة؟ لا، إذا تلفت ما راحت، ما هي جديدة ولا عتيقة. سبحان الله، يصلحونها حتى لو الرفرف انكسر يعطون جديدة. ها طيب استرح الآن. فهمنا التأمين على السيارة، يتفق مع الشركة على أن نسلم لها كل شهر 500 ريال. طيب، على أنه إن تلفت السيارة ضمنوها له، وإن أصابها عطب دون التلف يصلحونها له، كذا؟ طيب، ربما يسلم 500 ريال في الشهر، 500 ريال في الشهر تكون في السنة كم؟ 6000. طيب، ربما لا يصيب السيارة شيء، فتكون الشركة غانمة، وربما تذهب السيارة وقيمتها 60000، فتكون الشركة غانمة. إذن هو ميسر فلا يجوز، لأن كل عقد دار بين الغنم والغرم فإنه من الميسر لوجود المخاطرة والغرر، فلا يحل. التأمين على الحياة لا يجوز، والتأمين على السيارة لا يجوز، التأمين على البيت لا يجوز لأنه كالسيارة. طيب، إجباري؟ ما في إجباري، وين هو فيه؟ ونبيدا طيب، احد الاخوه الان يسال يقول: اذا كان التامين اجباريا بمعنى ان الدوله تقول لا بد ان تامن، فنقول هذا من جمله ما يسلط الله به الناس بعضهم على بعض، لأن الله تعالى قد يسلط الولاة على الرعية، فهذا من التسليط. ادفع التأمين واعتقد أنك مظلوم فيه، وأن الذي أجبرك عليه سوف تأخذ من حسناته يوم القيامة، فإن بقي من حسناته شيء، وإلا أخذ من سيئات المظلومين وطرح عليه ثم طرح في النار. أنت مظلوم، ادفع التأمين. ثم إذا حصل الحادث خذ منهم، أي من شركة التأمين، بقدر ما دفعت إليهم، ولا تأخذ أكثر، لأنك إذا أخذت أكثر فهذا يعني أنك أمضيت عقدا فاسدا، والعقود الفاسدة لا يجوز إمضاؤها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي إليه بتمر طيب فقال: ما هذا؟ قالوا: يا رسول الله، نأخذ الصاع من هذا بالصاعين من الرجل والصاعين بالثلاثة. فقال: أوه، يعني توجع من هذا العمل، عين الربا، ردوه. فأمر برده، يعني إبطال العقد. فكل عقد ليس في كتاب الله حله فإنه عقد باطل، لا يجوز أن يترتب عليه شيء إلا الرد والفسخ. وعلى هذا انتبه، إذا كنت في بلد يجبرون على التأمين فادفع وتكون إيش؟ تكون مظلوما. فإذا قدر الله أن يكون عليك حادث فخذ قدر ما دفعت، فإذا قدرنا أن الحادث 6000 وأنت قد دفعت في السنة